يوم ميلاد الحبيب زاد في قلبي لهيبي، يوم ميلاد الحبيب زاد في قلبي لهيبي، واشتياقي ونحيبي للقباب والرحاب في قلبي. عسى يلاقوا عطية من بحاره.